بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب النفقة على العيال. باب النفقة على العيال. وأتى بباب النفقة على العيال لاتصال معناه بالأبواب التي سبقت. فالنفقة على العيال يقصد بها النفقة على من يعول، أي من يعول الإنسان، فيلزمه أن ينفق على من يعول. والذين يعولهم الإنسان ليسوا أولاده فحسب، كما هو المشهور في العامية عندنا أن العيال يعني الأولاد أبناء الإنسان، لا بل أوسع من ذلك. المعنى بالمقصود بالعيال يعني ومن يعولهم معنى أوسع، أي من يلزمه أن ينفق عليهم كأبنائه وزوجته وقرابته الذين يلزمه أن ينفق عليهم. كل من لزمك أن تنفق عليه فهم عيالك، فهم عيالك. لماذا؟ لأنك أنت الذي تعولهم، أنت الذي تعولهم. ولذلك هذا الباب له علاقة بالأبواب السابقة، ولا سيما بابين السابقين له مباشرة، باب الوصية بالنساء وباب حق الزوج على الزوجة، كلام عن الحقوق الزوجية وحق المرأة على زوجها. فمن هذه الحقوق الإنفاق، الإنفاق عليها لأنه يعولها، كذلك الأبناء، كذلك الآباء أو نحو ذلك، إن لزمه أن ينفق عليهم عند حاجتهم. وذكر النووي رحمه الله بعض الآيات قبل الأحاديث، قال: قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه أول آية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الأب، هو الذي سيولد له، سيولد له. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على الذي سيولد له الولد وهو الأب أن ينفق على الأم في أثناء يعني الرضاع وفي أثناء الحمل ينفق عليها. وهذه الآيات جاءت في معرض الكلام عن الطلاق، يعني ولو حصلت الفرقة بين الرجل والمرأة فلا يزال أو فلا تزال النفقة لازمة في حقه للمرأة إن كانت حاملا أو مرضعا. لماذا؟ لأنها تحمل ولده، لأنها تحمل ولده وكذلك ترضع ولده. قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ومع أن النفقة لازمة واجبة على الإنسان لمن يعوله، إلا أنها كذلك تخضع للقدرة. فإن الإنسان وإن سئل بالنفقة أو سئل عن النفقة في حق من يعول، هذا مقرون أيضا بقدرته، مقرون بقدرته على الإنفاق. فإنه مثلا لو عجز عن الإنفاق عذر في ذلك، فهو يلزمه أن ينفق، ولا يجوز له أن يمتنع عن الإنفاق أو يتكاسل عن الإنفاق على من يعول. يعني لا يجوز لزوج أن يتكاسل عن الكسب ويقول أنا عاجز ولا ينفق على الزوجة، أو يتكاسل عن الكسب ولا ينفق على أولاده ويقول أنا عاجز عن الإنفاق. لا، هيسأل يوم القيامة كما سيأتي في الأحاديث، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أما الذي يعذر معه فهو العجز المعتبر، فإنه عند ذلك يعذر ولا يطالب بالنفقة، كأن يكون عجزا حسيا، كأن يكون هذا الإنسان أصيب بمرض منعه من التكسب، فهذا الإنسان عند ذلك لا يلزمه الإنفاق إذا عجز عن التكسب، ما عندوش قدر. طيب الورثة يلزمهم عند ذلك، يلزمهم عند ذلك، بمعنى لو عجز المنوط بذلك مباشرة كالأب مثلا مع أولاده وزوجته، فعلى الورثة للأب أن ينفقوا على أولاده وزوجته، على الورثة لهذا الإنسان يعني أن ينفقوا على أولاده وزوجته، كأن يقول له أب آخر، أبوه هو أبو هذا الزوج، أو كأن يقول له إخوة مثلا، فهؤلاء يلزمهم النفقة على عيال هذا الذي عجز، يلزمهم. فإن قدروا لا يجوز لهم أن يمتنعوا، ولو امتنعوا أخذت منهم قصرا، أخذها منهم القاضي قصرا أو الحاكم قصرا، لأنه يلزمهم هذا، يلزمهم النفقة. يبقى إذن لو نظرنا هنجد في قيود في مسألة النفقة. أول قيد القدرة، إن المسؤول عن الإنفاق يكون قادر على الإنفاق. ثاني قيد إن يكون المنفق عليه، هذا المنفق عليه اللي هينفق عليه يكون أصلا عاجز عن الكسب كولد أو نحو ذلك، ما يستطيع الكسب، فعند ذلك يلزم الأب أن ينفق على الولد عند ذلك. القيد الثالث وهو أن يتولى ذلك الورثة في حالة العجز، في حالة العجز، وأن يكون بينهما توارث، كذلك المنفق والمنفق عليه يكون بينهما توارث. بينهما توارث يعني ماذا؟ من الذي يلزمني أن أنفق عليه الذي بيني وبينه توارث في حال عجزه عن الإنفاق؟ لو هو ما هوش قادر على الإنفاق إن يعني ينفق على نفسه، يلزمني أنا، إن كنت أنا أرثه أو هو يرثني، كمثلا ابني، كأخي، كابن أخي ونحو ذلك، هؤلاء أنا أرثهم وهم يرثونني، فإن عجزوا عن الكسب لزمتني النفقة، والعكس كذلك. نعم. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهنا كذلك تنبيه، وهو أن النفقة اللازمة تكون على قدر الكفاية، تكون على قدر الكفاية وليس على قدر الطلب. فعلى سبيل المثال مثلا، الزوجة يلزم الزوج أن ينفق عليها، فالذي يلزمه هو قدر الكفاية لا قدر الطلب، بمعنى أنها ليس كل ما تطلبه يكون لازما في حق الزوج، لا، بل الذي يلزم الزوج هو ما يكفيها، يلزمه كفاية المرأة أو كفاية الولد، كفاية من ينفق عليهم. هؤلاء هم الذين يلزمهم أن يعني يلزمه أن ينفق عليهم على هذا القدر. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذه الآية يعني يختتم بها الآيات كالترغيب في النفقة من جهة أخرى، يعني بما يعني على غير الجهة التي سبقت في الآيات التي قبلها، وهي جهة اللزوم والإلزام والوجوب. لا بل كذلك أيضا الترغيب في النفقة من باب الأجر والثواب. فأنت عندما تطعم ولدك أو تنفق على ولدك أو على زوجتك أو على أبيك أو أمك أو على قريبك الذي تلزمك النفقة عليه، فأنت مأجور، وهذا الذي تنفقه على هؤلاء أعظم من النفقة في وجوه للخير عظيمة أخرى كالجهاد في سبيل الله ونحو ذلك والصدقة ونحو ذلك. أعظم من هذا أن تنفق على من يلزمك أن تنفق عليه كما يأتي إن شاء الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة على الإنفاق، كلها في الحقيقة أمثلة عظيمة الأجر. قال: دينار أنفقته في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة اعتقت به عبد، ودينار تصدقت به على مسكين. قال: ودينار أنفقته على أهلك، أهلك زوجك أولادك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. طب لماذا كان هذا هو أعظمها أجرا؟ حد يهيب؟ أي نعم، لأن هذا فرض بالفعل، لأن هذا فرض، والوجوه الأخرى مستحبة. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، افترضته عليه، اللي ربنا ألزمنا به أعظم مما رغبنا في فعله استحبابا. لماذا؟ لأن هذا ستسأل عنه، الآخر لا تسأل عنه، ولذلك كان هذا أعظم أجرا. أين؟ ثم قال: وعن أبي عبد الله، ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. ثم ذكر بعده في الدرجة، قال: ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. ثم بعده في الدرجة: ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. إذن فأولها درجة وأعظمها فضلا هو دينار ينفقه على عياله، وهذا لما ذكرنا من قبل، لأن هذا من الواجب عليه ويلزمه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لي في بني أبي سلمة أجر؟ هل لي في بني أبي سلمة أجر أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها، وكانت في هذا الوقت ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في حياة أبي سلمة، أو أنه بعد وفاة أبي سلمة مباشرة، فلم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها قالت ذلك بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لي في بني أبي سلمة أجر أن أنفق عليهم، يعني أولاد أبو سلمة الذين مات وتركهم أو كان فقيرا لا يقدر على الإنفاق عليهم كما كان من شأن زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان فقيرا، فكانت زينب زوجة عبد الله بن مسعود غنية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطي عبد الله بن مسعود الزكاة وهو ينفقه على عياله الذين هم عيالها في نفس الوقت؟ فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال يعني زوجك أحق بذلك وولدك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن يعطى الزوج الزكاة لكن ليس الأولاد، أما الزوج إذا أنفق من هذه الزكاة على الأولاد فلا بأس. وهنا أم سلمة تسأل هل تعطي أولادها الذين هم أولاد أبي سلمة وتنفق عليهم؟ قالت ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا، إنما هم بني. فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، كل ما تنفق عليهم لك بذلك أجر، مع أن أولاد أبي سلمة ربما يسألون يعني يسألون أو يسأل عنهم ورثة أبيهم، ورثة أبيهم اللي هم بني مخزوم، بني مخزوم اللي هم آل أبي سلمة رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه دليل على فضل الإنفاق على العيال ولو لم يكن حتى يلزم النفق، بدليل أن أم سلمة تنفق على عيالها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فحديث سعد الطويل مر بنا في أول الكتاب، وهو الذي لما مرض وظن أنه يموت ولم يكن عنده في هذا الوقت إلا ابنة واحدة، لكن سعد رضي الله عنه بعد هذا المرض أنجب أولادا كثيرين وأنجب يعني رجالا بعد ذلك حملوا الإسلام. فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بين ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، أنت تريد تتصدق نحو ذلك، قال حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى اللقمة التي تضعها في في امرأتك أو الطعام الذي تأتي به إلى أولادك وزوجاتك ونحو ذلك، هذا تؤجر به عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان حق الزوج عظيم عند الله تعالى، حق الزوج عظيم عند الله تعالى، لأنه من يعني تعظيم حقه أنه هو الذي تولى الإنفاق على المرأة، فإنها ما إن خرجت من بيت أبيها حتى قام هو على الإنفاق عليها ورعايتها في مأكل في مشرب في ملبس في علاج في رعاية في أي شيء، فهو الذي يقوم بكل ذلك، ولذلك عظم حقه على المرأة. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. انظر تجارة عظيمة جدا، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة، نفقة واجبة، النفقة الواجبة، يحتسبها فهي له صدقة، نية جديدة، يعني هو بينفق وجوبا ويجعل نية معها أخرى وهي الاحتساب الأجر عند الله، أجر على ذلك زيادة على فضل الإنفاق على العيال كما سبق. إذن فهو مع أجر الإنفاق يأخذ كذلك أجر صدقة، كأنه تطوع، كأنه يفعل ذلك تطوعا كذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، يعني كأن المعنى وهو هذا كفيل بأن يهلكه، هذا كفيل بأن يهلكه. كفى بالمرء إثما، هو هذا الإثم وحده يهلكه، وهو أن يضيع من يعول، أن يضيع من يقوت. يقوت أي من هو سبب في قوتهم، في قوتهم، وهم من يلزمه الإنفاق عليهم، كالعيال كما ذكرنا، كالأولاد، كالزوجة، كالقرابات الذين يلزمه أن ينفق عليه. إذا ضيعهم ولم ينفق عليهم وامتنع فهذا كفاه إثما ما وقع فيه. أين؟ وقال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. أين؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكا ينزلا، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلا، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلا. الله عز وجل جعل هذه وظيفة لبعض الملائكة، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلا، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذه وظيفة خص بها بعض الملائكة، الدعاء للمنفق والدعاء على الممسك، الدعاء للمنفق بالزيادة والبركة، والدعاء على الممسك بذهاب ما له وتلف ما عنده، وتلف ما عنده. اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا دعاء، انظر يعني الحقيقة البخلاء والذين يمتنعون عن الإنفاق فيما يلزمهم ويجب عليهم يعني محاطون بأسباب كثيرة جدا تهلكهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، الملائكة تدعو عليه لأنه لا ينفق على عياله أو زوجته أو من تلزمه النفقة عليهم. والحقيقة مثل هذه الأحاديث يستشهد بها، وهذه الأبواب يستشهد بها في مشاكل خصوصا زوجية كثيرة، كثير من مشاكل الزوجية تجد يعني الشكوى أن الزوج ممتنع عن الإنفاق أو ممسك عن الإنفاق مع القدرة، فيقال له مثل هذه الأحاديث. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني المعطي أفضل من الذي يأخذ. اليد الذي تعطي هي اليد التي فوق ولا تحت؟ عليا، والسفلى هي التي تأخذ. اليد العليا خير من اليد السفلى، المعطي أفضل من الآخر، وهذا فيه ترغيب في الصدقة، فيه ترغيب في الصدقة. المسلمون جميعا تستوي درجاتهم عند الله تعالى من حيث الحرمة، المسلمون تتكافأ دماؤهم، لكن يتفاوتون بأعمالهم في الإيمان. فاليد العليا المتصدق أفضل من غير المتصدق، اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، إذا أردت أن تنفق ابدأ بمن تعول، ترغيب في الصدقة، وأعظم ترغيب في الإنفاق أن تنفق على من تعول، من يلزمك أن تنفق عليه. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى، يعني المقصود أنه خير الصدقة التي تنال بها أجرا عظيما ما كان عن ظهر غنى. طيب هل هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصدق، لما سئل عن أفضل الصدقة أيضا قال أن تصدق وأنت شحيح شحيح صحيح، وأنت شحيح صحيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم تخشى الفقر و وتأمن الغنى، لا تخشى الفقر لكن لا أذكر العبارة الأخرى. طب هل هذا تعارض أن تصدق وأنت صحيح شحيح؟ ده خير الصدقة وأنت شحيح، وهنا خير الصدقة عن ظهر غنى. الأولى يقصد بها وأنت صحيح شحيح أن الإنسان لا ينتظر بالصدقة وقت الزيادة والغنى ونحو ذلك ووقت المرض ونحو ذلك، لأنه هذا الحال قد يموت وهو لا يدركه، قد يموت وهو لا يدركه، اللي هو إيش؟ الغنى والمرض، يجي في المرض ويتصدق. طب ما قد يموت قبل أن يتصدق، وفضلا أنه في الحال ده بيتصدق عشان هيموت. وصحيح غير شحيح، غير آسف، شحيح غير غني. الغني لما يتصدق ممكن يقول معه كتير، إنما الشحيح لما يتصدق هيخرج هذا باحتساب أعلى. لكن هنا المقصود ما كان عن ظهر غنى، يعني ماذا؟ أنك لا تقصر فيما يجب عليك من أجل أن تتصدق، لا تقصر، بمعنى أنه يلزم النفقة مثلا على زوجة أو على ولد فيقصر في ذلك ويتصدق، وده يفعله أحيانا بعض الناس، يقوم يمنع أولاده ويعطي الصدقة للغير، وربما يختلط عليه المعنى يقول أبو بكر أخرج، عمر أخرج نصف ماله، وأبو بكر أخرج ماله كله ونحو ذلك، وسأله عياله ما تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله، أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. العلماء يقولون ليس كل الناس يصلح لهم مثل فعل أبي بكر، فلا يفعل أحد فعل أبي بكر إلا من كان توكله كتوكل أبي بكر. في الحقيقة لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا إلا إذا كان توكله كتوكل أبي بكر رضي الله عنه. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فهذه الأحاديث بجملتها تدل على فضل الإنفاق على من يلزمك الإنفاق عليه، وهم العيال كالزوجة والأبناء والقرابات والعبيد الذين يلزمك أن تنفق عليهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.